النقاب والحجاب مع العلم الشائع فهمه أن النقاب هو الحجاب مع العلم إيه؟ النقاب إيه؟ والحجاب آه. ولا يعني حسب قرأت وجدت في فرق بين الاثنين يعني النقاب يختلف عن الحجاب. من الذي لا يفرق بين الاثنين؟ غالبا لما قلت الناس قالوا إن ده حجاب يعني إيه اللي منقبه زي المحجبة خالص. لا هذا حجاب الوجه. النقاب حجاب الوجه. نعم. أما الحجاب إذا أطلق يشمل البدن كله. نعم. إلا الوجه والكفين على خلاف معروفهما. نعم. وما الذي وجدت أنت؟ على أساس أن بعض من الناس. لا أنت أجب عن سؤالي. نعم. ما الذي وجدت أنت؟ ما لك ولبعض الناس؟ أول بعض الناس من الحجاب الذي ما لك ولبعض الناس بارك الله فيه. أسألك ما الذي وجدت أنت؟ ما هو الفرق بين الحجاب وبين النقاب فيما وجدت أنت؟ إذا أنا بدأت من النقاب يعني العينان الشفتان. أيوه. الحجاب هو حجاب يكون العينان والوجه الكل يعني. أيوه. أوضح أن في حاجة ظاهرة. في حاجة ظاهرة تعني العينين. العينان. نعم. ولكن يعني من فرق الشائع بين الناس هذا كله حجاب يعتبروها كله حجاب يعني ما فيش تفريق بين النقابة وبين المحجبة لا في دول كله حجاب وكما نعلم أن الحجاب هو الأساس بين يعني بين حاجتين تحدد بينهم عدم الرؤية. الآن لنستوضح الذي تقوله عندنا امرأتان إحداهما متحجبة والأخرى متنقبة تركنا المتنقبة جانبا لأننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت العينين. الأولى ما الذي فعلته أي متحجبة؟ ما الذي فعلته؟ كله لا يمكن انتبه انتبه لما تقول ولا ستقع في تعبير سوري في طابوسة او في ايش لما السيارة تمشي في وهدة في مطب في وهدة على اساس ان هي المكتب او المشاعة خلي الكلام بيني وبيني المحجبة وليست المكتبة خلي المحجبة ليست المكتوبة في الوجه والأجل لكن المحجبة اللي هي محجبة خالص. خلي الكلام معي. نعم. وكن كريما. نعم. كن وأعطي. نعم. المحجبة لا يمكن أن تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها. نحن مثلنا لك امرأتين متنقبة ركناها جانبا ومتحجبة كما تريد أنت كيف تصور هذه متحجبة لا يبدو منها شيء إطلاقا وهي تمشي في طريقها؟ عن رأيه علمي على علم أنا ولا على علمي أنا؟ على علمك أنت. لا بحط حاجة لا هذا ليس حجابا هذه الحاجة الإضافة مثل تلك الحاجة هنا نقاب وهناك منديل. نعم. ها وضحتك في الحجاب. أفهمت امرأة مسلمة ملتزمة هي محتجبة ولا بد بالحجاب لكن واحدة تزيد على الأخرى إما أن تزيد عليها بالنقاب وهي المرأة الثانية التي تركنا الحديث عنها جانبا وإما أن تزيد على المنتقبة منديلا بحيث يغطي حتى عينيها عن رؤية الرجال له لكن كل من هذا المنديل وذاك النقاب ليس من مفهوم الحجاب